انه عصى ربه في اكل من الشجره. فان الله تعالى لما اسكن الله لما اسكن ادم الجنه قال له ولزوجه لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وش نوع الشجرة التي نهى الله تعالى آدم وحواء عن قربانها؟ الجواب لا ندري، الله أعلم. المهم أنها شجرة يكرم منها، قال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولكن عدوهم الشيطان وسوس لهما وقاسمهما، يعني أقسم أنه من الناصحين لهما وهو كاذب، حتى دلاهما بغرور وأكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فآدم يعتذر بأنه أكل من الشجرة. طيب إذا قال قائل أكله من الشجرة ذنب تاب منه، وبعد أن تاب منه اشتباه الله وهداه، قال الله تعالى فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. فالجواب نعم الأمر كذلك، وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها، لأن الله تعالى قال بعد أن حصل بالخطيئة والتوبة قال اجتباه ربه فجعله من المجتبين المصطفين. طيب انتبه، إذا كان كذلك لماذا يعتدى بأكل من الشجرة؟ نقول لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء، لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره، فإذا كان مذنبا كيف يكون أن يكون شافعا؟ ولهذا لو أنك تريد أن تنتقم من شخص فجاء هذا الشخص إلى شخص آخر فلاقل يا فلان اشفع لي عند هذا الرجل، هذا الذي طلبت من الشفاعة كان مغذيا للرجل الذي يريد أن يشفع عنده، هل يمكن أن يذهب إليه ويقول إني أشفع لفلان عندك؟ بل ما تصورت من ذلك؟ طيب ما تصورت؟ رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاث. كذا أراد رقم واحد أن يبطش برقم اثنين، واضح الآن؟ طيب فجاء رقم اثنين إلى رقم ثلاث وقال أريد منك أن تشفع لي عند رقم واحد، وكان رقم ثلاثة يسيء إلى رقم واحد ويخالفه وينابله، رقم اثنين يقول اشفع لي عنده، هل يمكن لرقم ثلاثة أن يشفع لرقم اثنين عند رقم واحد؟ ليش؟ هو يحتاج أن يشفع له، كيف هو يشفع للناس؟ فالشافع لا يمكن أن يشفع وفيه أو وعنده معاملة سيئة للمشفوع عنده. الناس بعد آدم يذهبون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة، ولكنه يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم. ما هو الذي سأل؟ نعم، سأل أن ينجي الله تعالى ابنه من الغرق، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فيعتذر فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، وهو ليس بالحق في الواقع كذب لكنه تورية، لكن التورية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر، فمن أجل هذا تشبه الكذب من بعض الوجوه. ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هذا أن يشفى وقد كذب هذه الكذبات إلى الله عز وجل. يأتون بعد ذلك إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وأخونا الذي قيل ما النفس أي نعم النار حتى إذا جاءوها فتحت، أما هذه قال حتى حتى إذا جاءوها وفتحت، لأنها لا تفتح إلا بعد الشفاء، إلا بعد الشفاء. هذان النوعان خاصان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي يكون عاما له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعة، الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا من النار، والمراد من أهل النار من المؤمنين، والشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار، الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. هل بينهما فرق؟ قل يا أخي اللي وراك اللي وراك يلا، هل بينهما فرق؟ ها؟ ما هما؟ ما الذي أطلب منك أن تبين هل بينهما فرق أم لا؟ أصبحوا هذا أين؟ العاشر

غرلا يعني غير مقبولين، وفي بعض الاحاديث غرما يعني ليس معه المال، ليس معه المال، فكل واحد وعمل. طيب انتبه. وهنا نقول هل البعث تجديد او اعاده؟ هل البعث تجديد او اعاده؟ نعم، الجواب اعاده بلا شك، بلا شك انه اعاده، وادله القران على ذلك ظاهره بينه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره، يحيي هذه العظام الذي انشاها اول مره. وقال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده، نعيد نفس الخلق دعاء. ولانه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب، ويؤتى بجسد جديد فيعذب، وهذا خلاف العدل. فالنص والعقل قد دل على ان البعث ليس تجديدا ولكنه اعاده. لكن يبقى النظر، كيف يكون اعاده والانسان ربما يموت فتاكله السباع ويتحول من اللحم الى دم الحيوان الآكل وروض وما أشبه ذلك، كيف يعاد؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، فيقول الله لهذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وضارت بها الرياح يأمرها أن تعود فتعود بلحظة. وهذا ينبني على القاعدة التي سبق أن قررناها، إذا جاء الأمر الخبري الغيبي فالواجب التسليم. أي نعم. أورد عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس غرادا غرادا غرلا، أورد على هذا إشكالا. فما هو الإشكال؟ الميزان أثقل من جبل أحد أو كما قال. نعم. الجواب على هذا نعم. أن يقال

صعد إلى السطح ونام، فقلنا له حلفت بيمينك. المشتاق: والله لا أنام إلا تحت السطح. فهذا الرجل طلع بره فوق السطح ونام، فقال: أنا أردت بالسطح السماء، أردت بالسطح السماء، لأن الله تعالى يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذه التورية، أليس كذلك؟ لأنك أظهرت للسامع خلاف ما تريد. وقال آخر: والله لا أنام الليلة إلا على فراش، إلا على فراش. ثم دبر حومة من الرمل ونام عليه. هل نام على فراش؟ لا يشعر. الفراش يشال على الراس ويوضع ويفرش. قلنا له: ليش ما جبت الفراش عليك؟ لأن الأرض فراش، الذي جعل لكم الأرض فراش. وقال آخر: والله لا أتغدى إلا على الوتر، والله ما أتغدى إلا على الوتر. تعرفون الوتر؟ لا. الوتر عند الناس هو عبارة عن عود يدق الجدار وتعلق عليه الثياب، تعلق عليه الثياب. هذا حالة ما أتغدى إلا على الوتر، لكنه ذهب إلى الجبل وتغدى عليه. وقلنا له: كيف هذا؟ قال: نعم، أنا عرفت الوتر الجبل، لأن الله سمى الجبال أوتار. هذه التورية. وقد اختلف العلماء في جواب التورية، فمنهم من قال إنها تجوز مطلقا إلا للظالم، ومنهم من قال إنها لا تجوز، ومنهم من قال تجوز للحاجة والمصلحة ولا تجوز لغير ذلك. مثالها للظالم: تخاصم رجلان وسنسمي الرجال في هذا اليوم بالأرقام حتى لا تضيعوا. تخاصم رجل رقم واحد ورقم اثنين عند القاضي وهو رقم ثلاثة. طيب، قال رقم واحد الرقم اثنين عند رقم ثلاثة: أنا أطلب رقم اثنين البنريان، ورقم واحد صادق. فقال رقم ثلاثة رقم واحد: هل عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. موقف القاضي الذي هو رقم ثلاثة في هذه المسألة أن يقول: إذا لم يكن لك بينة فعلى خصمك وهو رقم اثنين اليمين. توجه اليمين على رقم اثنين، فقال رقم اثنين: والله ما له عندي شيء. نعم، وإن شئت فقل: والله ما له عندي ألفان، والله ما له عندي ألفان. ورقم واحد كم ادعى؟ ادعى البيت. قال رقم اثنين: والله ما له عندي ألفان. هذه ثورية ولا لا؟ ثورية. القاضي رقم ثلاثة والمدعي رقم واحد سيفهمان أنما نافية، أنما نافية، يعني ليس له عندي ألفان، لكن هو أراد أنما موصولة، اسم موصول. تقديره على تأويله: والله الذي له عندي ألفان. هو صادق فيما بينه وبين نفسه ولا لا؟ صادق، لكن مع خصمه ومع القاضي كاذب. هذه التورية لا تجوز بالاتفاق.